ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان يا عظيم. اللهم أخرج البلاء والأعداء وأخرج يا ربنا السحار والأسحار وأخرج يا ربنا الحساد والأحساد كلها فهل إلى خروج من سبيل يسر خروجهم يا ربنا من الأجساد ومن البيوت يسر خروجهم مع الأدبار يا ربنا. اللهم أخرجهم من الأجساد صاغرين. اللهم أخرج يا ربنا المردة والعفاريت الظالمين الطاغين المعتدين أخرجهم بأمرك يا ربنا وبحولك وقوتك وجبروتك يا ربنا. يا جبار السماوات والأرض يا قوي يا عزيز أن القوة لله جميعا يسر خروجهم يا مولانا من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم أخرجهم احلل عقدهم وفك مرابطهم. اللهم يسر خروجهم. اللهم فك مرابطهم. اللهم احلل عقدهم يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. فاللهم أبطل يا ربنا الأسحار كلها وأخرجها يا مولانا. اصهر ما كان في الجسد. اللهم اصهره ويسر خروجه يا ربنا. اللهم صر ويسر خروجه. واخرج من عليه ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا. الله أكبر. اللهم يسر يا ربنا خروج الأسحار. اللهم أخرجها كلها فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل اللهم يا ربنا يسر يا ربنا سبل خروجهم من الوجه يا ربنا ومن الرأس والشعر ومن العقل والإدراك والذهن والذاكرة ومن الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة اللهم يسر يا ربنا خروجهم من الرأس ومن سائر الجسد فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج يا ربنا الضراء والبلاء يا رب الأرض والسماء فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج يا ربنا الأسحار والسحار والأحساد والحساد اللهم أخرج يا ربنا شياطين العيون والموكلين بها من الأجساد اللهم أخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين اللهم أخرجهم يا رب العالمين فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل اللهم يسر يا ربنا سبل خروجهم من الرأس ومن الجسد يا ربنا ومن الحظ والنصيب ومن الوالد والولد يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين عليه اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخرج البلاء والأعداء فهل إلى خروج من سبيل اللهم أخرج يا ربنا المردة اللهم أخرج يا ربنا المردة والعفاريت اللهم أخرج الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين اللهم أخرج يا ربنا الظالمين والطغاة يا ربنا والباغين والمعتدين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر فبطل ما كانوا يعملون فباطل ما كانوا يعملون فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أخرج البلاء والعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء والعداء يا رب الأرض والسماء. أخرجها يا ربنا بلغما, أخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورة الشافية يا ربنا. اللهم أخرج البلاء يا ربنا, اللهم أخرج البلاء يا ربنا, اللهم أخرج الأعداء يا مولانا. فهل إلى خروج من سبيل. اللهم يسر يا ربنا سبل خروجهم من الرأس ومن سائر الجسد. أخرجهم يا ربنا, أخرجهم, أخرج يا ربنا المرادة, أخرج يا ربنا العفاريت, أخرج يا ربنا الشياطين, أخرج يا ربنا المؤذين, أخرج يا ربنا الساحرين, أخرج يا ربنا العاشقين, أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا المؤثرين, أخرج يا ربنا المضللين, أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا المربطين, أخرج يا ربنا المعطلين عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اخرج يا ربنا الظالمين, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرجهم يا ربنا صاغرين, اخرج يا ربنا العاشقين صاغرين صاغرين, اخرج يا ربنا الساحرين الساخرين. فهل إلى خروج من سبيل, فهل إلى خروج من سبيل. يا ربنا أخرجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا من الجسد, أخرجهم يا ربنا من الجسد. اللهم يسر خروجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا, أخرجهم وأخرج آثارهم. اللهم أخرجهم يا ربنا وأخرج آثارهم, أخرجهم وأخرج آثارهم, أخرجهم وأخرج يا ربنا عقدهم, أخرج يا ربنا العقد, أخرج يا ربنا العقد من القلب والصدر يا ربنا والبطن ومن رحمها, ومن البطن ورحمها, ومن البطن ورحمها يا ربنا. اللهم أخرجهم من الدم, اللهم أخرجهم من العظم, اللهم أخرجهم يا ربنا من النفسية, اللهم أخرجهم من النفسية, اللهم أخرجهم من النفسية, اللهم أخرجهم من العقل, اللهم أخرجهم من الإدراك, اللهم أخرجهم من الإدراك, اللهم أخرجهم يا ربنا من الإدراك, اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا من الجسد, أخرجهم يا ربنا من الجسد, أخرجهم يا ربنا من البيت, أخرج يا ربنا الظالمين, أخرج يا ربنا الساحرين, أخرج يا ربنا الساخرين, أخرج يا ربنا خدام السحرة والحراس على الأسحار, أخرج يا ربنا من كان على العقد, أخرج يا ربنا من كان على العقد, أخرج يا ربنا الخدام والحراس, أخرجهم يا ربنا, أخرجهم, أخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والمسلمين والظالمين الضالين المعتدين, أخرج يا ربنا المعتدين, أخرج يا ربنا الطاغين, أخرج يا ربنا الباغين. فهل إلى خروج من سبيل, فهل إلى خروج من سبيل. وأخرجني مخرج صدق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, فجعلنا عاليها سافلا يا ربنا يا ربنا, أخرجهم يا ربنا, أخرجهم, اجعلها يا ربنا ساعة خروج, ساعة خروج, ساعة خروج للسحر العظيم, للسحر القديم, للسحر العظيم, للسحر القديم. يا ربنا وللحسد, يا ربنا وللعيون, يا ربنا وللحسد, يا ربنا وللعيون. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين, اللهم اخرج يا ربنا الساحرين, اللهم اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا الساحرين, اخرج يا ربنا الساخرين, اخرج يا ربنا الحاسدين, اخرج يا ربنا الحاقدين, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرجهم يا ربنا من الجسد, اخرجهم يا ربنا من الجسد, اخرجهم يا ربنا من البيت, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرج يا ربنا المرادة, اخرج يا ربنا الساحرين, اخرج يا ربنا المرادة, اخرج يا ربنا المرادة, اخرج يا ربنا العفاريت, اخرج يا ربنا شيطان العيون, اخرج يا ربنا شياطين العيون, أخرج يا ربنا شيطان العين, أخرج يا ربنا شيطان العين, أخرج يا ربنا شيطان العين, أخرج يا ربنا شيطان العين, أخرج يا ربنا نفسا نفسا ظالما ظالم. اللهم يا ربنا يسر يا ربنا خروجهم, اللهم يسر يا ربنا خروجهم الآن الآن الآن يا مولانا. اللهم أخرجهم يا ربنا. فهل إلى خروج من سبيل, فهل إلى خروج من سبيل. اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا. فهل إلى خروج من سبيل. يا ربنا يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم يا مولانا، اللهم اخرجهم يا مولانا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. فهل الى خروج، الى خروج من سبيله؟ اللهم يسر يا ربنا خروجهم، اللهم يسر يا ربنا خروجهم. فهل الى خروج، الى خروج، الى خروج، الى خروج، الى خروج، الى خروج، خروج، خروج. فهل الى خروج من سبيل؟ اللهم يسر يا ربنا خروجهم، اللهم يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا سبل خروجهم. اللهم اخرجهم يا ربنا من طرقهم، من طرقهم. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا جشاء، اخرجهم يا ربنا ريحا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم غائطا وبولا يا ربنا. ومع دورتها الشهريه، ومع دورتها الشهريه، ومع دورتها الشهريه. اللهم يسر يا ربنا الخروج، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا صاغرين، اخرجهم يا ربنا صاغرين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، أخرجهم يا ربنا بأسمائك، أخرجهم يا ربنا بصفاتك، أخرجهم يا ربنا بأعمال صالحة. اللهم يسر خروجهم يا ربنا في هذه الساعة، في هذه الساعة. اللهم اجعلها ساعة خروج، خروج للبلاء يا ربنا، للبلاء والأعداء. اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اخرج يا ربنا السحر والساحر، اللهم اخرج يا ربنا العقد والعاقد، اللهم اخرج يا ربنا العقد والعاقد، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء. اللهم اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الشرير، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين. اللهم اخرج يا ربنا المعقدين، اخرج يا ربنا المعسرين، اخرج يا ربنا الرابطين، اخرج يا ربنا المقيدين، اخرج يا ربنا المسلسلين، اخرج يا ربنا المسلسلين في الجسد، في الجسد، وفي البيت، وفي البيت، لنا بالمرصاد. فهل الى خروج، فهل الى خروج من سبيل؟ يا ربنا، يا ربنا يسر يا ربنا الخروج، يسر يا ربنا الخروج، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم. من الرأس، من الرأس، من العقل، من العقل، من الفكر، من الفكر. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا يسر خروجهم يا ربنا من الجلد الحسن ومن نعومتها، ومن نعومتها. يسر يا ربنا خروجهم يا ربنا، يسر يا ربنا خروج الظالمين، خروج الساحرين، خروج الحاسدين، الحاقدين. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الموكلين بالحسد، الموكلين بالسحر، شياطين العيون. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من المأكل والمشرب، اخرجهم من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اخرجهم يا ربنا من الرشاقة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيبه، من الحظ والنصيبه، من الحظ والنصيبه. اخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيبه، اخرجهم يا ربنا من الزواج، من الزواج، من الزواج. اخرجهم يا ربنا على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق. اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا بقوتك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بقوتك يا ربنا، يا ربنا وبقدرتك يا ربنا وبحولك. الله اكبر. فهل الى خروج من سبيل؟ يسر يا ربنا سبل سبل خروجهم يا ربنا، يسر يا ربنا طرق خروجهم يا ربنا. اللهم يا ربنا سلكها لهم يا ربنا، مهدها لهم يا ربنا، مهدها لهم يا ربنا، سهلها لهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فاسلكي سبل ربك ذللا، بسم الله، بسم الله. فاسلكي، فاسلكي، فاسلكي يا الله، يا الله. ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى. اللهم يسر يا ربنا، يسر يا ربنا الخروج، يسر يا ربنا الخروج، خروج الأسحار والسحار، يسر يا ربنا خروج الأسحار والسحار، والسحار، يسر يا ربنا خروج الأسحار والسحار، والسحار، يسر يا ربنا خروج الأحساد، الأحساد وعقدها والحساد ومن عليها، ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين. يسر يا ربنا خروج الأنفس، الأنفس، الأنفس، الأنفس والمسوس، الأنفس والبسوس. يسر يا ربنا خروجهم. بسم الله، بسم الله. فهل إلى خروج، إلى خروج من سبيل؟ يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم في هذه الساعة يا ربنا. فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل إلى خروج فهل إلى خروج يا الله يا الله وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها مذموما أخرج منها مذموما مدحورا أخرج أخرج عدو الله من ولية الله أخرج عدو الله من ولي الله أخرجوا بأمر الله يا من كنتم في الوالد يا من كنتم في الولد اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا العقدة أخرج يا ربنا العقدة أخرج يا ربنا هذه العقدة اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها ومن عليها أخرج يا ربنا العقدة والعاقد أخرج يا ربنا العقدة والعاقد العقدة والعاقد يا ربنا يا عظيم فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا سبل خروجهم الآن الآن الآن يا ربنا مهدها لهم الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يهتدون للخروج يهتدون للخروج يهتدون لطرق الخروج لسبل الخروج اللهم يسر خروجهم يا ربنا اللهم يسر خروجهم يا ربنا اللهم يسر خروجهم يا ربنا اللهم يسر خروجهم يا ربنا ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه فأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء وكلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج إلى خروج فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من القلب أخرجهم يا ربنا من القلب أخرجهم يا ربنا من الصدر أخرجهم يا ربنا من القلب أخرجهم يا ربنا من القلب أخرجهم يا ربنا من الصدر أخرجهم يا ربنا من القلب أخرجهم يا ربنا من الصدر أخرجهم يا ربنا على الحظ أخرجهم يا ربنا على النصيب أخرجهم يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا أخرجهم يا ربنا على الطلاق أن يكون دائما أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا على الضر أخرجهم يا ربنا على المكر أخرجهم يا ربنا على الخيانة أخرجهم يا ربنا على الخديعة أخرجهم يا ربنا أخرجهم أتى بهم ضر عظيم أتى بهم مكر عظيم أتى بهم خيانة أتى بهم مكر أتى بهم كيد أتى بهم كيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فهل إلى خروج يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم الله أكبر يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم في هذه الساعة يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا البلاء اللهم أخرج يا ربنا الأعداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يسر يا ربنا خروجهم بسم الله بسم الله يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يسر يا ربنا خروجهم من القلب والصدر والبطن البطن البطن البطن من البطن من البطن من البطن من رحمها من رحمها من رحمها يسري يا ربنا خروجهم من القفا والظهر من القفا والظهر من القفا والظهر من الراس من الراس ومن سائر الجسد ومن سائر الجسد يسري يا ربنا خروجهم يسري يا ربنا خروجهم من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف يا ربنا ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى ثم السبيل يسرى فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فهل إلى خروج من سبيل يسهر يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم أصهر يا ربنا ما في البطن أصهر يا ربنا ما في القلب أصهر يا ربنا ما في الصدر أصهر يا ربنا ما في الظهر أصهر يا ربنا ما على الحظ والنصيب والزواج يا ربنا يا ربنا وما على الطلاق يا ربنا وما على الخلفة وما على الخلفة أصهر يا ربنا هذه العقد أصهرها يا ربنا وأخرجها وأخرجها وأخرجها ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسترى ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج فهل إلى خروج أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا من البلد أخرجهم يا ربنا من الوالد والولد من الوالد والولد من الوالد والولد الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم في هذه الساعة في هذه الساعة اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم اللهم أخرج يا ربنا المرادة المرادة والعفاريت المرادة والعفاريت اللهم أخرج يا ربنا شياطين العيون اللهم أخرج يا ربنا شياطين العيون اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الساحر اللهم أخرج يا ربنا الظالم اللهم أخرج يا ربنا الساحر أخرج منها أخرج منها وأخرج من مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرج المخرج صدقه واخرج المخرج صدقه واخرج المخرج صدقه واخرج المخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذه العيدة، يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا ذاك السحر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا وذاك الحسد، يا ربنا يا ربنا وأخي يا ربنا خسر العيون تلك، يا ربنا يا عظيم فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج. اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا الأعداء، اللهم أخرج الظالمين، اللهم أخرج الفاسقين، اللهم أخرج يا ربنا الضالين المضلين، اللهم أخرج يا ربنا السحر، اللهم أخرج يا ربنا الساحر. اخرج منها عدو الله، اخرج، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجوا يا أعداء الله من أولياء الله، من أولياء الله، من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط كلها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فهل إلى خروج، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج من سبيل. اللهم يسر يا ربنا سبل الخروج، يسرها يا ربنا يسرها، اخرجهم الآن يا ربنا، اخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين معتدين، اخرجهم يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب يا ربنا، ومن البطن، ومن رحمها، ومن رحمها، ومن رحمها. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساخرين. يا الله يا عظيم، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج، اخرج. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين. بسم الله. فهل الى خروج، خروج، فهل الى خروج، خروج، خروج، خروج، خروج، خروج، خروج. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم مع القي، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم مع القي، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاعلى، اخرجهم يا ربنا من الاسفل، اخرجهم يا ربنا من الاطراف. اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الجسد، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم البيوت، ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين، مؤذين. اللهم اخرج يا ربنا العشاق، اللهم اخرج يا ربنا العشاق، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا العشاق، اللهم اخرج يا ربنا الساحرين الساخرين، اللهم اخرج الفساد، الفساد والعشاق، والعشاق. بسم الله، بسم الله. فهل الى خروج، فهل الى خروج، الى خروج، خروج، خروج، خروج، خروج، خروج. ذلك يوم الخروج. يا ربنا، يا ربنا اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم في هذه الساعه، اخرجهم في هذه الساعه، اخرجهم في هذه الساعه، اخرجهم من الجسد، من الجسد، من الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من القلب، من القلب المؤمن، المؤمن الموقن. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. فهل الى خروج، فهل الى خروج من سبيل. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا، وآثار العيون. وأخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرج منها مدؤوما مدحورا. اللهم أخرج، أخرج الظالم، أخرج الساحر، اللهم أخرج، اللهم أخرج صاغرا ذليلا يا ربنا، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا او اقتله يا ربنا شر قتله. اللهم اخرجه اللهم اخرجه على الزواج على الزواج الا يكون على الطلاق ان يكون. اللهم اخرجه على الخيالات والاوهام والوسوسه وعلى ضيق الصدر. اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجها نفسها نفسها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها نفسها نفسها نفسا ظالمه اخرجها عينا عينا عينا عينا استقرت في القلب استقرت في البطن استقرت في الظهر. اللهم اخرجها عينا عينا عينا عينا خضراء زرقاء سوداء. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها عينا عينا نفسا نفسا نفسا. اللهم اخرجه اللهم اخرجه مسا مسا ظالمه مسا ظالمه. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. فهل الى خروج من سبيل. الان يا ربنا الان الان يا ربنا الان الان يا ربنا الان تخرج يا ربنا من الاجساد من الاجساد الساكنين الظالمين الحاسدين الحاقدين. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا مولانا. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. اللهم يسر يا ربنا خروج الاعداء في هذه الساعه في هذه الساعه في هذه الساعه. اللهم اجعلها يا ربنا ساعه يسر. اللهم اجعلها يا ربنا ساعه خلاص يا ربنا يا ربنا. وخروج وخروج وخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا احلل يا ربنا العقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فك رقبة فك رقبة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فانبجست فانفجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فهل الى خروج فهل الى خروج فهل الى خروج من سبيل. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وزوجناهم بحور العين. امسك عليك زوجك واتق الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واتق الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اتق الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اتقوا الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اتقين الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. فهل الى خروج فهل الى خروج من سبيل. يا رب ربنا يا ربنا يسر يا رب الخروج يسر يا رب الخروج يسر يا رب الخروج الآن الآن الآن يا ربنا مع القي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مع الغائط يا ربنا مع البول يا ربنا مع دورتها الشهرية يا ربنا يا ربنا ومع المخاط يا ربنا يا ربنا ومن الأطراف يا ربنا يا ربنا وريحة يا ربنا وجشاء يا ربنا ومنابت الشعر يا ربنا يا ربنا ومسامي الجلد اخرجهم يا ربنا اخرجهم خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا منها اخرجوا منها اخرجوا اخرجوا اخرجوا يسر يا ربنا خروجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اسر يا ربنا عقدهم اهل يا ربنا عقدهم اهل يا ربنا عقدهم اهل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم اهل يا ربنا عقدهم احل يا ربنا عقدهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم احل يا ربنا عقدهم يسر خروجهم يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم ثم السبيل يسرا ثم السبيل يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ثم السبيل يسرا ثم السبيل يسرا واخرج المخرج الصدقه واخرج المخرج الصدقه واخرج المخرج الصدقه واخرج المخرج الصدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج ونزعنا ونزعنا ونزعنا ذهب يا ربنا من الاجساد ذهب يا ربنا من الاجساد من الاجساد من الاجساد من الاجساد يا ربنا ومن العقول يا ربنا من الحظ والنصيب يا ربنا من البيوت ومن البيوت يا ربنا يا ربنا مرده وعفاريته يا ربنا جن الريحه وجن الريحه يا الله يا الله يا الله ازعي ربنا جن الريحه جن الريحه يسابق الريح يسابق الريح يسابق الريح يسابق الريح يا ربنا يا ربنا ازعي ربنا ازعي ربنا مارد وعفريته مارد وعفريته سكن القلب سكن الصدر سكن البطن ورحمها سكن القفا سكن المسالك سكن الراس سكن القفا والظهر سكن الجلد الحسد سكن نعومتها سكن نعومتها سكنها سكنه وسكنها يا الله اخرج ربنا الظالمين يا ربنا يا ربنا فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج يسر يا ربنا خروجهم يسر يا ربنا خروجهم اجعلها ساعة خروج خروج خروج بسم الله ذلك يوم الخروج فهل إلى خروج إلى خروج إلى خروج خروج خروج عدو الله من ولية الله اخرجوا أعداء الله من أولياء الله اخرجوا اخرجوا اخرج منها اخرج منها اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحلين الساخرين اخرج يا رب الحاسدين الحاقدين اخرج يا رب العاشقين الولهين المغرمين اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم اخرجهم من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اخرجهم يا ربنا من الحظ الطيب اخرجهم من الذكاء والعبقرية اخرجهم يا ربنا من أنوثتها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين اللهم اخرج الساحلين الساخرين اللهم اخرج يا ربنا المضيقين للصدر المخوفين اخرج يا ربنا المضيقين للصدر والمخوفين يا الله اخرج يا ربنا عقدهم اخرجهم واخرجهم واخرجهم واخرجهم بسم الله بسم الله فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج إلى خروج فهل إلى خروج إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج فهل إلى خروج إلى خروج إلى خروج خروج خروج خروج خروج بسم الله بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا الساهرين الساخرين أخرج يا رب الحاسدين الحاقدين أخرج يا ربنا العاشقين الولهين المغرمين أخرج يا رب المعطلين المقيدين المسلسلين والمسلسلين أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرج اليهود والنصارى والمجوس والملحدين أخرج بأمر الله يا ظالمين أخرج يا ظالمين يا معتدين أخرجهم يا ربنا وأخرج عدتهم وأسادهم أخرجهم يا ربنا وأخرج عدتهم وأسادهم أخرجهم يا ربنا وأخرج عدتهم وأسادهم أخرجهم يا ربنا وأخرج عقدهم عقدهم عقدهم وسلاسلهم وأسحارهم خرجوا بأمر الله يا ظالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انتقم يا ربنا لنا يا الله يا الله يا منتقم يا منتقم انتقم يا ربنا ممن لا يريد ان يخرج اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه اللهم اجعلها في مقاتله الان الان الان يقتل الان الان يا ربنا يا الله فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات يا الله انصرنا بالملائكه انصرنا بالملائكه فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا المؤذي المؤذين، أخرج يا رب من المؤذين، أخرج يا رب من المعطلين عن زواج ودراسة ووظيفة وأما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، أخرج يا رب من المسلسلين، هو المسلسلين، أخرج يا ربنا، أخرج يا رب من المعسرين، أخرج يا ربنا، أخرج يا رب من الظالمين، الساحرين الساخرين الحاقدين، أخرجهم يا ربنا بهولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهل إلى خروج، إلى خروج، خروج، خروج، خروج، خروج، خروج، خروج، خروج، بسم الله، بسم الله. ثم سبيل يسر، يسر، يسر، يسر، يسر، يسر. أخرجهم يا ربنا قيعة، أخرجهم يا ربنا غائطة، أخرجهم يا ربنا مع البولة، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم عند اليقظة والمنام، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا يا طاغين، يا باغين، يا معتدين، أخرجهم يا ربنا يهود ونصارى وملحدين ومجوس وظالمين من المسلمين. اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج الوليهين المغرمين، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اللهم اخرجهم يا ولي نعمتنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا جنا ماردا وعفريتا، اخرج جنا الريحة، اخرج يا ربنا جنا الريحة، اخرج يا ربنا جنا الريحة، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا قطا وكلبا، اخرج يا ربنا ذئبا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالمين، اخرج يا ربنا من سكن الاجساد، اخرج يا ربنا من سكن الاجساد، وضيق القلوب الصدور وخوف القلوب. اللهم اخرجهم يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهل إلى خروج، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج، فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج من سبيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.